ومين يقال في الحوم؟ قال في جل جلاله في الأخير، فسبحان الله شوف يجيبوه، شوف التسور في ترجمة شوف فوق فيها جل جلاله، جل جلاله لماذا يريدون به؟ وذاته لما محتم الذي صح؟ المكاشف جل جلاله. أيوة، ويا مهال هذه مراد بها المكاشف، يا مهال المكاشف. فالشاهد أنه قال في قصيدته قال بها مكاشف يميل إمداد والإسلام في كل بلاد، هذا عبد وهو رب. كذلك نسوى بشارة بس مو صادقية، صادق صادقية يعني ده انت لما تقول يا قبل ما ترفع الالف، الالف بتاع الياء ده قبل ما ترفعه انت حاجتك بتنقبل. شفت كيف؟ ها؟ اسمه صابر صابقية. ها؟ لا لا الياء دي ذاتها بتاعت النجا، هو ما اصلا عارفك داير تدعوه، وانت مما قمت سايك لو قلت يا هو عارفك داير تدعوه، هو عارف حاجتك شنو. شفت كيف؟ فبس يعني بمجرد ما قلت يا قبل ما ترفع الالف خلاص كل حاجه قامت في قلبك وفي عقلك خلاص تلقاها قدامك. شفت كيف؟ سبحان الله. يا الله. أيوة. سبحان الله. ما والآن شوف الصور، صورة البرع مكتوب فيها غوث الزمان. بس في كفر أكبر من أعظم من هذا؟ غوث الزمان. يا أخي الله جل وعلا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث أصحابه. شفت كيف؟ يعني شوف في يوم أحد كيف يعني تعب والنبي صلى الله عليه وسلم وتعب الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته وهو يمسح الدم عن وجهه يقول كيف يفلح قوم شج وجه نبيه. شفت كيف؟ ما استطاع أن يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يحمي نفسه ويرى الصحابة أمامه يقتلون، ما يملك لهم نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنهم ضرا. الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. تجد بالله البرع يغوث الزمان، من يغيب؟ هذا كله من داخل في من عبد وهو راض، هذا طاغوت. أما من عبد وهو لم يكن راضيا بذلك فهذا لا يدخل في حد الطاغوت. لذلك لما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أحد المشركين لما سمع هذا شوف سبحان الله كيف معرفتهم بالقرآن، قال هذا؟ قالوا نعم. قال خصم ورب هذه البنية، وهو كان واقف عند الكعبة. شوف قال خصم ورب هذه البنية، حلف بمن؟ حلف بالله. جاء وقال له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أأنت تزعم أن الله قد أنزل إليك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ فكانوا يفهموا إنكم وما تعبدون، ما هذه موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، يدخل فيها كل من عبد حصب جهنم وأنتم لها واردون. قال نعم. قال النصارى يعبدون به. يعني عيسى داخل هنا، على عيسى في حطب جهنم، وانت تثني على عيسى وتقول انه رسول، فكيف تحكم عليه الان بانه حطب جهنم؟ شوف سبحان الله، قالوا هؤلاء النصارى يعبدون عيسى. شوف بالله ما اعرف مع العبادة من هؤلاء، يعلمون ان من توجه بشيء من العباد، بشيء من دعائه، حلفه، استعانته، فهو عابد لمن توجه له بذلك. قالوا النصارى يعبدون عيسى. اذا معنى هذا انك تحكم على عيسى بانه من اهل النار، انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. شوف قال ماذا؟ احتج بمن؟ بعيسى. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال الله في الآية التي بعدها: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فدلت هذه الآية أن المراد إنكم وما تعبدون أنها عامة، أريد بها خصوص من رضي بعبادة النافلة. واضح؟ لقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وشوف سبحان الله: بل هم قوم خصمون. هذه الله جل وعلا عنا بها من؟ عنا بها الكفار، كفار قريش. الخوارج لما أتاهم ابن عباس رضي الله عنه قال بعضهم: لا تكلموه، هذا من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. نزلوا بيه آياتنا كفار طوالي. شفت كيف؟ أنزلوا فيه آيات الكفار. ولذلك قال بعض السلف: الخوارج عمدوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. طيب قال: ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هذا شر من الذي قبله. الذي قبله يرى أن الناس يعبدونه وهو ساكت، ما دعاهم، لكنه يراهم يعبدونه وهو ساكت. واضح؟ طيب، وهذا شر منه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. كالمراغمة، الذي يقول ما يقول: يا حسن آتيك بسرعة، إذا كنت في غم وهم فنادني، قل يا حسن آتيك بسرعة. هذا داع إلى عبادة نفسه، دعا الناس إلى عبادة نفسه. أي نعم، هم أصلا يعني إذا دعا إلى عبادة، إذا دعا إلى عبادة غيره معناه أنه يدعو لنفسه، يعني معناه أن الأولياء هؤلاء يستحقون أن يدعوا، وأتباع هذا الرجل يرونه أفضل من إسماعيل هذا الذي، فإذا كان دعاء إسماعيل جاي في وقت الشدائد من باب أولى يدعى غوث الزمان. صحيح؟ أيوه. طيب قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كذلك من ادعى أنه يعلم الغيب، فالكهنة والعرافين والسحرة ومشايخ الصوفية، هؤلاء كل هؤلاء من الطواغيت، وكل هؤلاء يشتركون في أنهم رفعوا أنفسهم فوق منازلهم، رفعوا أنفسهم فوق منازلهم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، حد الحاكم أن يحكم بما أنزل الله، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد تجاوز حده، فيكون كذلك من جملة الطواغيت. واضح؟ وطبعا على التفصيل المعروف عند السلف في الحاكم بغير ما أنزل الله. وهذه المسألة أيضا ننصح إخواننا بأن يقفوا عندها، لأنها كما يقال مسار المعركة بيننا وبين السروريين والقبيين والتكفيريين والجهاديين. تقف عليها، تعرف ما منهج السلف فيها، ما قول العلماء في هذه المسألة. من جهة الشبهات فإنه يخشى على الشاب من ثلاث: مسألة العذر بالجهل، ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومسألة الحزبية والجماعات. من أحكم هذه الأبواب مسألة العذر بالجهل والحكم بغير ما أنزل الله والحزبية والجماعات، هذه الأمور من أحكمها وضبطها فإنه لا يخشى عليه أن تتخطفه الفرق أو أن تتسرب إليه الأفكار التي تدعو إليها هذه الفرق. واضح؟ هذا لا بد الإنسان من التفصيل فيها كما هو معلوم عند أكثركم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: منه ما هو كفر أكبر مخرج عن الملة، ومنه ما هو كفر أصغر لا يخرج عن الملة. طيب ما ما ما الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا قيل لك ما حكمه هكذا، نقول حكمه أنه كفر أصغر، هذا هو الأصل أنه كفر أصغر. وهذا الكفر الأصغر نقول يرقى ولا ينحط؟ يرقى ولا ينحط؟ يرقى. ايوه، المهم ما في اشكال، المهم اننا اننا نريد انه يصبح اكبر، لكن الاصل فيه انه اصغر. طيب الاصل فيه انه اصغر، وقد يكون من الاكبر كلبس التمائم وكالحلف بغير الله. مجرد اللبس، مجرد لبس التمائم هذا كفر أصغر، مجرد الحلف بغير الله كفر أصغر، مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر. واضح؟ طيب في الحلف بغير الله، إذا اعتقد تعظيم المحلوف وأن هذا المحلوف به إن حلف به كاذبا ضره أو كذا، هذا ينتقل إلى أن يكون من الكفر الأكبر، لأنه قد صاحبته عقيدة أخرى وهي اعتقاد أن غير الله ينفع وأن غير الله يضر. طيب كذلك لبس التمائم، مجرد اللبس من الشرك الأصغر، هذا إذا اعتقد أنها سبب في الحفظ. أما إذا اعتقد أنها تحفظ بذاتها فهذا شرك أكبر. واضح؟ طيب مجرد الحكم بغير ما أنزل الله شرك أكبر. فإذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز هذا يكفر الكفر الأكبر. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله. ها؟ كيف؟ وإن حكم بالشريعة، لو قال إن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز فهو كافر وإن حكم بالشريعة. واضح؟ طيب، ومن قال إن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله فهو كافر، لأنه سوى حكم الله، حكم رب البشر بحكم البشر، فيكون كافرا. وإذا فضل حكم غير الله على حكم الله هذا يكفر من باب أولى. وإذا قال الشريعة لا تناسب العقل هذا يكفر الكفر الأكبر. نقول له قال تعالى ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، صاحب الصنعة أدرى بما صنع وأدرى بالقانون الذي يسير هذه الصنعة. تمام؟ الآن واحد يصنع مسجل، يجيب لك المسجل دمعة وكتالوج، إذا دار المسجل ده يشتغل تمام في وصلة تركيبة كده وتعمل فيه وتخفل، ده القانون. هذا القانون هو الذي يحكم عمل هذا الجهاز. واضح؟ فكذلك الله جل وعلا يعلم بمصالح عباده، فمن زعم أن الشريعة لا تناسب العصر، أو أن الحكم بالشريعة تخلف ورجعية، أو أن الشريعة إنما أنزلها الله لتنظم حياة أقوام عاشوا في العصر الحجرية، فما يقول هذا كله كفر وردة وخروج عن الإسلام. واضح؟ أما إذا حكم بغير ما أنزل الله، أي نعم، إيه؟ يقول الشريعة هذه لا تناسب العصر. يقول لك الشريعة أحكام هذه لا تتناسب مع هذا العصر. هذه ردة. هؤلاء علمانيون ردة، لكن هذا الكلام ما يزور والله المسلم. ردة، هذه ردة وخروج على الإسلام. يقول الأحكام ما تتناسب، هذه ردة. والله مرة واحد من أنصار السنة جايب إعلانات بيان مخرجات أنه بنات أنصاريات سنة بيقرن في جامعة النيلين، يوزع فيه بيان من طالبات جماعة أنصار السنة بجامعة النيلين، ويوزع فيه المسكين. جاء قابلنا جنب مسجد فاروق، قام الثاني واحد شفته في بيان من فاروق، قال يا أخي ما تستحي. هؤلاء الواجب عليك أن تقول لهن وقرن في بيوتكن. عارف قال لي شنو؟ والله قال لي المرحلة اللي احنا تجاوزناها زمان. تجاوزت القرآن ايه ذهب؟ ها؟ قال لي دي تجاوزناها. تعال يا أخي دي آية. قال لي تجاوزناها. ايوه ده كافر. اللي بيقول الشريعة ما تصلح هذا كافر جدا، وهذا لا يصدر من إنسان يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن. هذا ما يزال الإنسان يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن. أها قلت شنو أنت؟ دينك اللي أنت فيه ما يناسب العقل. ما ياهو معناه الدين ما يناسب العقل. هذه هي ردة ردة وكفر وخروج عن الإسلام. واضح يا جماعة؟ أما إن حكموا بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، لو سألته الثلاثة الحكم بما أنزل الله يقول لك واجب، يجب علي أن أحكم بما أنزل الله، وأن حكم الله هو الأفضل وهو الأحسن وفيه الخير وفيه السعادة، لكن مع ذلك حكم بغير ما أنزل الله، هذا كفره كفر أصغر، كفر دون كفر. بمنزلة العصاة، واحد تلقاه حال اللحية تجيك يقول لي يا أخي ما حكم حلق اللحية، يقول لك حلق اللحية واجب، حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية واجب، الحلق ده حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله. ولذلك الخوارج الأوائل طردوا القاعدة، كفروا مرتكب الكبيرة. أيوة أي أنت كيف؟ ومما يدلك على جهلهم أنك إذا سألت الواحد منهم قلت له ما ما ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله، يقول لك من أو ما ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله، يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. عندهم ده الأصل فيه أكبر، وبيبقى بعدين شنو؟ ربما يبقى أصغر، وهذا لن تجد له نظائر. ما ممكن من أكبر يبقى أصغر، يبقى كيف طيب؟ أنت عندك الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه أكبر، هذا عندهم الأصل فيه أنه أكبر. وأنا مرة ناقشت واحد قال لي هو أكبر، قلت لا تحداك تجيب نظائر من الشريعة إنه الكفر الأكبر ينزل يكون أصغر، وعرف أن الأصغر يصبح أكبر، أما الأكبر هو أكبر، كيف يرجع أكبر؟ هل بتصغر شنو شنو؟ طيب وين نظائر في الشريعة؟ مثل لنا بمثال، ما عندهم، ولذلك هم جهلة وأخذوا عمدوا إلى عمومات من كلام العلماء، أخذوا عمومات ونسخ من كلام العلماء ولفقوا هذا المنهج وأثاروه في الأمة، وهو منهج الخوارج، هو منهج الخوارج. كل كلام خارج. أيوة. زي ما قال الشيخ السدلان قال هم أنفسهم حكموا بغير ما أنزل الله في أي شيء. في نصوص في هذه المسألة ما حكموا بما أنزل الله فيه، حكموا بغير ما أنزل الله، لأنهم ما فهموا الآيات على الوجه الذي أراده الله وعلى الوجه الذي بينه العلماء. هم ينزلوا منزلة كافة من عنده شوف، إذا أقيمت عليه الحجة يؤاخذون بذنوبهم. كيف يكون في ما هو مجهول؟ كل ما هو مجهول سوى ما هو معلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة يعني شنو معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني شنو بالضرورة؟ يعني أن هذا صار بمنزلة العلم الضروري. العلم الضروري ما هو؟ عارف العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول العلم الضروري فالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي اللي هو العلم المكتسب ما كان موقوفا على استدلاله. فالمعلوم من الدين بالضرورة ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الذي علم به أحد الحواس، يعني هو الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه. تجد نفسك مضطرا إلى قبوله. واحد يقول لك يعني مثلا الآن النار دي حارة، في طريقة تدفع هذا العلم؟ ما في طريقة تدفع هذا العلم. فلذلك صار علما ضروريا، لأنه مستفاد بماذا؟ باللمس. تمام؟ كذلك مثلا يقال لك هذه الرائحة طيبة، تستطيع أن تدفع هذا؟ وهي طيبة في حقيقتها، ما تستطيع. لماذا؟ لأنه مستفاد بالشم. السكر يقول لك طاعم، هذا علم ضروري ما تستطيع تدفعه ولا ترده، وإذا رددته لا إلا أن توصف بأنك مكابر. يقول لك ده فلان مكابر، فلان مكابر يقول لك ينكر الشمس في نحر الظهيرة، ينكر الشمس نصف النهار. ده معنى العلم الضروري. فلذلك بعض الأمور نزلت منزلة الضروريات هذه، فأن الإنسان إنما لمسها أو شمها أو ذاقها أو أبصرها أو سمعها. زي ما قلنا سألنا لكم ورد الصغيرين، تب الدين يا زيد حرام ولا حلال؟ قال تب الدين حرام. ولو سألت قلت له الدليل، تب الله، تب الله حرام. هذا اللي في شاكر. زي ما بتقول له النار حارة ولا باردة؟ يقول لك النار حارة. تب الله حلال ولا حرام؟ يقول لك تب الله حرام. هذا معنى معلوم من الدين بالضرورة، أن بعض الأمور منزلة منزلة المعلوم ضرورة من العلم الضروري. العلم الضروري ما هو؟ هو المستفاد. قال فالعلم إما باضطرار يحصل، هذا العلم الضروري، أو باكتساب. فالأول يعني العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. ثم التالي يعني العلم المكتسب، العلم النظري. ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، هذا هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وإعمال نظر في هذه الأدلة، ده اللي هو العلم المكتسب، زي العلم اللي احنا الآن قاعدين نقوله. واضح؟ هذا هو. فكل ما علم من الدين بالضرورة فهذا لا عذر فيه، أما ما تصور يعني جهل الناس به فهذا متى ما ثبت أن زيدا أو عمر من الناس يجهل هذا الأمر فهذا معذور، معذور. والله عز وجل ما أرسلنا لنحكم على الناس، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. فالإنسان يتبين، واضح. وتكفير المسلمين أمر لا يقدم عليه إلا من قل دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، وفي رواية فإن كان فما قال وإلا حارت عليه. ولذلك الإنسان يحذر، يحذر من هذا الباب، هذا منزلق خطير، واضح. وأنا أنصح كذلك كل واحد في أوريقات صغيرة هكذا تسمى أقوال العلماء المعتبرين، أقوال العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين، أقوال العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين. هذه صورة شيلة معاه. أينما ذهب ومن استطاع كيف؟ أيوة، على حسب أي قاعدة؟ لا لا ما في أعتقد، ما جامعة واحد كذا ما كاتب اسمه جامعة، لكن فيها أقوال العلماء من السابقين واللاحقين. شوف الآن العمارتين دي في الخرطوم، ديل لا ديل دمون ايوه لا ديل في بحر لا لا في بحر في بحر الصورة دي ما مصورة كده نجد النيلين ديل لو شفتين مع بعض الفراغ البيناتين صليب لاحظوا ليه وانت قاطع الكوبري بتاع بحري قاطع كوبري بحري ونازل كده عامل للعمارتين دي شفت هذا الشكل بتاع شايفه الفراغ اللي هنا ايوه شفته ايوه صليب عديد يعني بتجي في في في في موطن كده يكون شنو الفراغ الفراغ بيجي صليب يعني في في في موطن كده لما تجي ماشي الصورة بتكون عندك مستعملة ايوه العرب ايضا صليب اشترط على انه لما نبرد العرب الديوان يعمل الصليب الصورة حاجة زي الديالة دي ايوه ايوه انت الورد تشوف الصليب لو كسر الصليب ده بيقع طيب ما يغطوه بس حتى عندنا كان في مدرسة الحنتوب الحنتوب الثانوية السفرة مكان الأكل صليب يعني زي دي كده غرفة أو حجرة طويلة كده زي جراج وفيه برمبة طويلة كده هذا شكل صليب وجالة وسبحان الله الرد عليه وقال الله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ما الانسان ما انت ما تبقى مغفل ثابت لو ان كل قول يقوله العالم يكون مصيبا فيه هذا لنزل منزلة الرسول لكن انت ما تعتقد العصمة يا حي قال الامام مالك ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا الحكم هل استثنى احد سوى النبي صلى الله عليه وسلم إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عرضة للخطأ وعمر رضي الله عنه أخطأ في مسألة ربما أن صغار الصحابة ما أخطأوا فيها في موت النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وكذلك في قتال أهل الردة ما كل من تكلم بكلام من أفتى بفتية قبلناها هكذا لا لا سيما مع قيام المعارض يعني مثلا عندك الآن مثلا ينسبون إلى الشيخ ابن عثيمين أنه يجيز التصوير الفوتوغرافي هذا واضح وعندنا هذه الفتوى قام من يعارضها من أهل العلم طيب إن كان المسألة مسألة رجال هؤلاء رجال ونحن عندنا رجال وإن كان المسألة مسألة أدلة وهذا هو الأصل أين الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل هذه من صيغ العموم والعموم لا يخصص بقول عالم وإنما يخصص بنفس وقالوا ألا تدع صورة إلا طمستها لا تدع صورة صورة نكرة في سياق النهي تفيد العموم يلا جيبوا لنا فكوا العموم هذا قصص وين الدليل أين الدليل ولذلك الإنسان ما كل من جاء قال لك يا أخي فتوى هذه والله لو جبت فتوى في ورقة من هنا للبحر الأحمر ما فيها دليل خصوصا مع قيام المعارض ما نقبله لكن أقوال العلماء إذا ما عندنا نحن شيء وما وجدنا عند عالم شيئا مبني على الدليل فلك أن تأخذ بقول من تثق بديني. مش من تثق معناها أنك أن هناك علماء لا تثق بهم، لا، لكن الناس يتفاوتون حتى في الصحابة. عبد الرحمن بن يزيد في البخاري قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه. حذيفة سألوا عن من؟ الصحابة يتخيرون. فقال حذيفة: هو مش من الصحابة؟ قال: ما أعلم أحدا أقرب هديا وسمتا وذلا للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمي حفص. خلوهم دايرين العلم التمام. أنشر ابن مسعود، هل هذا معناه أنه يطعن في غيره؟ لا، لكن يفضل. الناس يتفاوتون ويتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهمت كيف؟ فلذلك الإنسان ما يبالي. قلنا كما قال ابن القيم، قال: والله لو خالفت نص رسولي نصا صريحا واضح التبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العرفان. دائمنا عندهم هم، حتى إذا خالفت أقوال الشيوخ لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة. قالوا وفي تفسيره قولان. إذا خالفت أقوال الشيوخ لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة. قالوا وفي تفسيره قولان. قالوا: تنقص الكبار وسائر العلماء في البلدان. يقولك شايف ده بطعن في العلماء. ليه بطعن؟ يعني الرد قول هذا معناه طعن؟ طيب معناه أن الإمام مالك يطعن من أبي بكر الصديق إلى آخر رجل ينفق أو تقوم عليه الساعة. قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صحيح هذا الخبر. قالوا: تنقص الكبار وسائر العلماء في البلدان. إلى أن قال لهم ماذا؟ قالوا: تنقص الكبار. قال لهم: فليهنكم خلف النصوص. قال لهم: التهنئة لكم بخالفة النصوص، وليهننا خلف الشيوخ. أيستوي الثلثان؟ والله ما تسوى عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان حتى نقدمها عليه محرفين مؤولي القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. نكتة. هذا الدين، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الدين. أما وهذا هو الاتباع، تجريد المتابعة للرسول. ولذلك بعض العلماء يقول: التوحيد قسمان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. واضح؟ تقوم موحد ما تشرك في المتابعة. أيوة، كن موحدا، وحد الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ اتفق. أي زور خير عندنا من جيد. ها؟ ما هي ما مسألة راجعة للهوى. ما ممكن واحد يقول لنا بس في المقايس هوى هو ما هوى، لكن علماء السنة معروفون. صحيح؟ أيوة. عندك مثلا إنسان الشيخ الألباني يثق في أقوال الشيخ الألباني وفتاوى الشيخ الألباني، ومنهم من يثق في فتاوى الشيخ ابن باز وهكذا. وهذا كله متى قلنا؟ في حالة ما وجدنا نص مثلا. صراحة فإن آراءهم أسد وأصوب من آرائهم، ما في شك. وكذلك آراء الصحابة وآراء التابعين أسد من آراء هؤلاء المشايخ. واضح؟ فيرجع إليها. ولكن يعني أصل قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. البينات قال ابن كثير بالحجج والدلائل، والزبر الكتب. أيوة ده في النونية كيف؟ تطلب ساكن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والسلف هل كانوا يأخذون من كل أحد؟ لا. حتى في لو أن رجلان يعني لو مثلا لو وجدنا رجلين من أهل السنة ومن علماء السنة كلاهما على السنة، وإن واحد فيهم يعني هو عالم وعابد، واضح؟ يعني ما ما ما ما يكاد يترك شيئا من المستحبات ومن السنن إلا وهو يفعله، وآخر عالم من علماء السنة إلا أن عنده يعني شيء من التفريق في المستحبات. عندما تدرس عندك أيوة حتى تستفيد من علمه ومن سمته وعبادته. لذلك هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا سألنا حذيفة عن رجل قريب الهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. واضح؟ فالإنسان يتخير حتى في علماء السنة. أيوه قال كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالا. هم ديرك أصلا إحنا ما عادنا على البدع، ولا بنقول واحد يمشي لهم، لكن إحنا حتى في أهل السنة الإنسان يتخير ماذا؟ يتخير أقرب الناس هديا أو تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالعلم. أيوه قال أبو حمد السكري هو الجماعة. أيوه الجماعة قد يكون عالم. عند المبتدعة لا يقرأ عند أهل السنة، يقرأ عند أهل السنة الصحيحين. طيب قال والدليل قوله تعالى، والدليل على أي شيء؟ والدليل على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أن الله افترض على العباد على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إكراه في الدين. هذه الآية قال العلماء منسوخة بآية السيف. آية السيف ما هي؟ تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مكان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الإنسان يكره على الدين ولا ما يكره؟ ها؟ الناس على أقسام، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى والمشركين، واضح؟ اليهود والنصارى والمشركين. طيب المشركون يقاتلوا على أحد أمرين، إما الإسلام أو الموت، إما الإسلام أو الموت، ما في حاجة ثانية. أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا عصوا مني دماءهم وأموالهم، وإن لم يفعلوا ما في حاجة. هل قال يدفعوا الفدية؟ لا. والناس هنا عموم أريد به خصوص المشركين، واضح؟ طيب، أما الكفار فإنهم يقاتلون على ثلاث خلال اللي هم أهل الكتاب، إما الإسلام أو الجزية، الجزية على أن يعيشوا بين المسلمين وتجرى عليهم الأحكام الشرعية. تكون أنت كافر مثلا يهودي أو نصراني، نقول لك تسلم، يجي الجيش الإسلامي عندهم يدعوهم إلى ثلاثة، واحدة من ثلاثة فينا أسلموا يا جماعة، قالوا ماذا للمسلم؟ نقول لهم طيب تدفعوا الجزية على أن تعيشوا بين المسلمين وتطبق عليكم أحكام الشريعة، يعني من زنى منكم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد، واضح؟ طيب، قال والله لا بنسلم ولا بندفع الجزية، ماذا يكون؟ القتال، يقتل، واضح؟ ما الدليل على هذا؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا دليل أنه تجرى عليهم أحكام الشريعة كما قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، واضح؟ أي دليل؟ أي يعني دليلين حقيقيين في كتاب المدرسة اسم الجهاد، كتاب المدرسة إذا نحن امتحنا فيه ما أدري هل هو باق أم تغير، يقولون لك شبهة، كيف ترد على هذه الشبهة؟ الإسلام انكشر بحد السيف، هذه يجعلونها شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على ما خالف أمره، شفت كيف؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي، أرسل عليا قال له انفذ على رزقك حتى تنزل بصحتك، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لن يهدي الله بك رجلا غير لك من حمل النار، وهكذا كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. جينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا وإذا كان الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة عن التزام بعض الشرائع تقاتل عليه، فكيف يقول ما في لا إكراه؟ فلا إكراه هذه منسوخة بآية الكريم، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قالوا هذا معنى لا إله إلا الله، بينا أن لا إله إلا الله معناها أنك تعبد الله جل وعلا وتترك عبادة من سواه، واضح؟ قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام يعني الشهادة، شهادة لا إله إلا الله هي رأس الدين، وعمود هذا الدين الصلاة. قال وذروة سنامه، ذروة الشيء أعلاه، وأعلاه الجهاد في سبيل الله. هل هذا معناه أن الجهاد أفضل أو أعلى من لا إله إلا الله؟ لا، هو الجهاد أصلا ما شرع إلا لإعلاء هذه الكلمة. الجهاد وسيلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر، رأس الأمر، رأس الأمر لا إله إلا الله، وذروة سنامه. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صور ماذا؟ صور الإسلام كأنه جمل، جعل له رأس، وذروة السلام يعني أعلى السلام هو الجهاد. الرأس هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا يدلك على أن لا إله إلا الله هو لم يقل كله، لأنه إذا زال الرأس. أما إذا أزلنا ذروة أو ذروة السنام أو أزلنا السنام كله يموت الجمل. ما واضح. ولذلك كانت لا إله إلا الله في يوم ما شرع فيه الجهاد، وكانت دين قائلة. أيوة هذا، أليس في هذا متمسك الذين ينادون بالدعوة إلى الجهاد قبل لا تحقيق التوحيد، ليس فيهم متمسك. ولذلك لما جاء رجل لابن عمر قال له ألا تغزو، يعني يعيب على ابن عمر أنه قعد عن فرض كفاية، لأن الأصل في الجهاد أنه ماذا؟ أيوه، أنه فرض كفاية لا يتعين إلا في أحوال ثلاث. إذا استنفر الحاكم المسلمين، وإذا عين، وإذا حضر المسلم صف القتال، وإذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين، في هذه الحالة ينتقل حكم الجهاد ويصبح من فروض الأعيان. فلذلك هذا جار لما قال لا تغزو، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. وهذا قدوين في الخنصار كان بيجي ها؟ لا، بني الإسلام على خمس. هذا فيه أبلغ الرد على الذين ماذا؟ جعلوا محور الدعوة النداء بالجهاد. ولو أن إنسانا جعل محور دعوته الدعوة إلى الصلاة لكان أهدى من هؤلاء سبيل. ليه؟ داعي لركن من أركان الإسلام، الركن الثاني، وهؤلاء لا يدعون إلى شيء من الأركان. وكذلك جماعة من ده لعله ما أدري في الترمذي أو في أبي داود صحيح، وكذلك جماعة حزب التحرير الخلاف، الخلافة ركن من أركان الإسلام. ها؟ الخلافة عندهم الخلافة أهم من أي حد. أيوة، مقدمة على كل شيء. في عنقه بيعة، وهم ليس في عناقهم بيعة، هم بايعوا من؟ بايعوا من؟ لا نستعلم. أيوة، وإذا نحن قد انتهينا. فإن غصب العلم